بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الله. وصلنا إليه الوجه الخامس والثلاثون. ماشي. الوجه الخامس والثلاثون من أوجه إيه؟ بيان فضل العلم وأهله. قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه، وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم، ليتفقهوا وهو التعلم، ولينذروا وهو الايه؟ التعليم. وقد اختلف في الآية، فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير ايه؟ تعلم. والطائفة قال على الواحد فما زاد، قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد، وعلى هذا حمله الشافعي وجماعة، يعني أخذوا من أدلة قبول خبر الواحد هذه الآية، لأن الطائفة تطلق على الواحد وتطلق على الجماعة كما استدل الشافعي رحمه الله تعالى، وهي أيضا وقد استدل ابن حزم أيضا رحمه الله تعالى بهذا الاستدلال، الطائفة تطلق على الواحد، ولهذا يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يدخل في هذه الطائفة أيضا الواحد، ولهذا ورد تسمية الواحد من أهل السنة الجماعة والسواد الأعظم والطائفة. فيبقى لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يبقى نفير هنا نفير تعلم على هذا المعنى. طيب، وقال طائفة أخرى المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة الجهاد وفرقة تتفقه في الدين. فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة، مش تنظيم القاعدة، القاعدة اللي هي الطائفة القاعدة التي تعلم ايه؟ تتعلم، وعلمتها، لان القاعدة هي اللي تنظيم القاعدة، القاعدة هو اللي بيطلع يرجو يقول بأجاهد، مش هو اللي بيجلس. نعم. وعلمتها ما انزل من الدين والحلال والحرام، وعلى هذا فيكون قول ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين، للفرقة التي نفرت منها طائفة، يعني ايه؟ للجهاد. لينفروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وعلى هذا فيكون قول ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها ايه؟ طائفة. يعني احنا 1000 خرج الجهاد 900 ونفرت طائفة للتعلم وبقيت تتعلم أمر الإيه؟ الدين، وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله، فإنه حيث استعمل فإنما يفهم منه الجهاد. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال النبي: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وهذا هو المعروف من هذه اللفظة. طيب، واحد لخص القولين كده، واحد لخص القولين. القول الأول إيه؟ القول الأول أن المقصود بالطائفة التي تنفر الطائفة التي تتعلم تفقه. القول الثاني الطائفة التي تنفر الجهاد. طيب، يبقى المراد بالنفرة الأولى نفر ليتعلم، والثاني نفر، يبقى نفر ليتعلم ثم يعود فيعلم، والثاني نفر الجهاد. طب فين محل التعلم في الثانية؟ من القاعدة. طيب القاعدة دي يبقى نفرت من طائفة الايه؟ نعم بقيت من طائفة من الطائفة التي نفرت للجهاد، يبقى هنا النفر على بابه او النفير على بابه، ونفير جهاد. يبقى على المعنى الاول نفير تعلم، وعلى المعنى الثاني نفير ايه؟ جهاد. واذا قلنا بان التعلم من الجهاد كان الجميع جهادا سواء بالسيف والسنان او بالحجة وايه والبيان. نعم ولا شك ان ان ان ان, أن ينفر الانسان ليتعلم امر دين ويعود الى اهل بلده ليعلمهم، ان هذا من اجل الاعمال ومن اعظم الايه ومن اعظم الجهاد. ولهذا يتعين على اهل اي بلد ايجاد من تحصل به الكفاية في تبصير بامر دينه. انما لو ما في احد يعلم الناس فان الجميع يأثم، ويتعين على الجميع انهم يأخذوا انجبهم ومن عند المؤهلات ثم يرسلوه الى من يعلمه ثم يعود اليهم معلما، ولا يبقى الناس على جهل، لان الناس لابد لهم من عالم لازم، من يبين للناس عقيدتهم، من يبين للناس احكام دينهم. من لا يبين للناس؟ الناس ما ينفكون. اللي بيبيع ويشتري ده على اي صفة؟ اللي بيتزوج ويطلق على اي صفة؟ اللي بيصلي ويصوم ويزكي ويحج على اي صفة؟ من لا يعلم الناس؟ طيب اذا كان الجميع جهالا، فالجهل بهذا كله بحيث لا يستطيع الناس ان يقيموا دينهم يأثم الجميع. ولهذا لو ادرك الناس قيمة العالم بينهم وانه يرفع عنهم جميعا الاثم، لو ادركوا قيمته لا عرفوا قدر العلماء. المسألة مش قدر العالم ان هو بيعود العالم نفعه على نفسه، لا ده بيعود العالم نفعه عليكم. ومن اعظم النفع بالاضافة الى تبصير الناس بدينهم، من اعظم النفع انه يرفع عنهم مؤاخذة ايه؟ مؤاخذة بقائهم على الجهل، انه يجب عليهم ان يرفعوا الجهل الذي عندهم ليتعلموا امر ايه؟ امر دينه. وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فان ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون افضل منه كما سيتقرر في الوجه الثامن والمئة ان شاء الله. طيب نصلي ونكمل ان شاء الله الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس والثلاثون. يبقى ما مر معنا من الوجه الخامس والثلاثين في بيان فضل العلم بأن الله سبحانه وتعالى أمر به، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. كما قال سبحانه: وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما ولوا إلى قالوا يا قومنا. يبقى هذا هو الأصل، هذا الإنسان يأتي يتلقى ثم ينذر إيه؟ ينذر قومه. وهذا هو واجب البلاغ وواجب البيان. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فهذا الله عز وجل أمر به ومدح، سواء بقى الطائفة التي نفرت هي طائفة المجاهدين والباقية تتعلم، حتى إذا عادت طائفة المجاهدين علموهم لما فاتهم من التلقي، او ان الطائفة التي نفرت في سبيل تحصيل علم الطائفة المتعلمة. على كل، فطائفة العلماء وطائفة طلبة العلم في على التفسيرين، يعني موجودة في التفسيرين، سواء قلنا التي نفرت هي طلبة العلم الذين يطلبون العلم، او التي نفرت هي الطائفة المجاهدة والباقية تتعلم حتى تعود المجاهدة فتعلم. اذا المشترك بين التفسيرين طائفة، وهي طائفة الايه؟ طائفة اهل العلم. فدل هذا على ان العلم لا يستغنى عنه. احتجنا الى مجاهدين، نعم يجاهدون على الجبهة وكذا ويقاتلون، لكن لابد من التعلم. حتى تقوم او حتى يقوم دين الناس القيام الايه الصحيح. ولهذا احنا قلنا بان الجهاد بالسيف والسنان يخضع لضعف وقوة المسلمين، اما وله شروط الخاص، اما الجهاد بالحجة والبيان جهاد العلم هذا ما توقف ابدا ولا علاقة له بضعف وقوة المسلمين. ولهذا هو اعظم الايه اعظم الجهاد اللي هو علم نافع يتعلمه الانسان ويعلمه امته. صحيح الضربة صعبة سواء اللي بيتعلم ولا الذي يعلم، اللي بيتعلم ضربته صعبة طبعا، لابد يطلق كثيرا من امور الدنيا. يعني اذا واحد مثلا ما كان الدرس اللي بيحضره ساعة ساعتين ثلاثة او يوم انه يعمل عمل يجيب لي يومية 50-60-100 جنيه او كذا، لا شك انه بيبذل شيئا من هذا من دنياه، يبذل شيئا من دنيا. وان كان الله عز وجل يخلف ويبارك ويحفظ فما يفوت الانسان ولا الحمد من هذا شيء، بل طالب العلم الحمد لله ما يحتاج الى يعني احد، بل ان اعطاه احد فلفضل الله على المعطي، قبل فضل الله عز وجل فضل الله على المعطي اذ وجد لصداقته البيئة او المحل الذي يكون فيه ارفع ما يكون من وضع الصدقة. كذلك الذي يعلم ضريبته، تعالى صلاح جنبي هنا، تعالى جنبي هنا، لا انا عايزك، ما اقدرش، انا عايزك هنا. كذلك الذي يعلم فلا شك ان الذي يعلم هذا بيبذل وقته وبيبذل كذا، ويكون على حساب ايضا جزء كبير من دنياه، بل قد يكون على حساب اساسات عنده في دنياه، ثم ما يتعرض للمحن والبلاء وكذا، الا اذا علم على طريقة ارضاء الناس، هذه مسألة تانية. لو علم على طريقة ارضاء الناس من اجل ان يقول الناس انه عالم هذه مسألة اخرى، اما اذا علم ليقيم دين الله عز وجل صحيحا فلا شك انه يبذل الثمن غاليا. اذا كل من المتعلم والمعلم قد اخذ او ضحى بكثير من دنياه من اجل ان يبصر الناس، ولهذا كان اجره على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هؤلاء الصنف هم الذين يلون الانبياء يوم القيامة، فحسبهم ما يأتيهم من اجر عظيم في الاخرة، مع الحمد لله ما يأتيهم من انشراح صدر. تخيل انك انت ابصر حينما تكون بصيرا بدينك، بما سيعود هذا عليك بقى؟ انسان يمشي يعرف كيف يمشي، يعامل هذا، يخالط هذا، يدفع هذا، يعطي هذا، يمنع هذا، كله بضوابط، واخد بالك؟ ولهذا ما يقدر العلم احد الا من بشر وعرفه، وعرف قيمة ان يعرف المسألة. شوف اذا فتح الله عليك مسألة وكنت جاهلا بها ثم عرفتها، كيف يعود ذلك عليك من شرح الصدر؟ الاية بتحفظها كيف تسعد بها، الحديث تحفظه كيف تسعد بها، الفائدة احيانا قد يعني تقبل الكتاب وانت تقرأ من لذة ما تجده من هذه المعلومة التي رفع عنك الجهل ب سبب قراءتك. هذا الذي يقدره أصحاب الفضل، أما الأموات فهذا لا سبيل لنا بهم، الذين لا يتعلمون أو يحاربون العلم هذا لا سبيل لنا عليهم، لكن أعظم ما تنفق فيه الأعمار هو هذا الأمر. كن عالما أو متعلما، كن كده عالما، والإنسان لا ينفك عن هذا إن شاء الله، لأنه ما في أحد يصل إلى رتبة يقال ما عاد يطلب العلم بعدها أبدا إلا الجاهل، ولا ايضا نحسب طالب علم تعلم ثم يكتم علمه فانه سيعلم. نعم. ولهذا الآية تنطبق على اهل العلم في التفسيرين، سواء نفرت طائفة المجاهدين فاذا عادوا علمناهم ما نزل، فان المجاهد ما يجاهد الا بعلم. استفتينا الاول، استفتي العلماء، انت في ساحات الواقع ماذا تصنع، ما يطرأ عليك، لابد علم. او كانت الطائفة التي نفرتهم اصلا طائفة العلماء، وعليه يمكن ان نأخذ حكمين من التفسيرين. الحكم الاول ان الجهاد ليس فرض عين في اصلنا، ما فرض كفاية، وقد يتعين يصبح فرض عين في بعض الاحوال، لكن اصله فرض كفاية، لان الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فلو كان يلزم الناس جميعا هذا الجهاد كلزوم الصلاة لما كان في طائفة، هو جاء الامر بالصلاة لطائفة، جاء الامر بالصلاة لكل مسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إلا أنه بيتعين في بعض الحالات، لكن الأصل فرض كفاية. كذلك العلم يمكن أن أستنبط من هذا أيضا أن العلم فرض، وهذه الفرضية على قسمين: عين وكفاية. عين فيما يتعلق معرفته مما لا يصح دينك إلا به، كفاية فيما يكون من علوم، من علوم قد يقوم دينك بغيرها لكن لابد أن تبقى في المسلمين. عندنا علم القراءة، علم أصول الفقه، علم المصطلح. ليس كل أحد يجب عليه يتعلم مصطلح، وليس كل أحد يجب عليه يتعلم أصول الفقه. هذه علوم لابد أن تكون في الأمة، ويجب على الأمة واجب كفائي، إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. يبقى العلم منه ما هو واجب عيني، ومنه ما هو واجب إيه، ومنه ما هو واجب كفائي، واخد بالك. ولهذا تبرز منزلة العلم من هذه الآية بروزا عظيما. الوجه 36 قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم. وجاء في لفظ: لو تدبر الناس في هذه الصورة لكفتهم. وفي لفظ: لو ما أنزل الله على الناس إلى هذه الصورة لكفتهم. وأصحها: لو تدبر الناس في هذه الصورة لكفتهم. وما عبر ابن القيم عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم. ليه؟ لأن فيها الأصول، أصول الدين كله رجع إلى هذا. فالإنسان محكوم عليه بالخسران إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شيء يخرج عن هذا أبدا. الإيمان، وهذا إشارة إلى أركان الإيمان: تؤمن بالله، تؤمن بالرسل، تؤمن بالكتب، تؤمن بالقدر، تؤمن بالكتب، تؤمن باليوم الآخر. هذه الأركان. عملوا الصالحات تدخل فيها كل العبادات، تواصوا بالحق الدعوة إلى الله، تواصوا بالصبر الجهاد بالصبر على الأذى. فهذه أربعة أمور جعلها الله عز وجل هي كليات هذه الشريعة، كليات المطلوب منك أن تكون عبدا مؤمنا عاملا الصالحات متواصيا بالحق متواصيا بالصبر. إذا لم تكن عندك هذه الأربعة أو فقدت واحدة من هذه الأربعة فأنت في خسران على قدر ما فقدت، وتكون كالأنعام تعيش تأكل وتشرب، تعطلت جوارحك عن الانتفاع. في ناس ترون ينظرون إليك ولكن لا يبصرون، في ناس ترون يستمعون إليك ولكن ما يعقلون. قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا لا لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. يعني سماع إجابة أو إبصار إجابة؟ أبدا، إنما ما يسمعون سماع إجابة ولا يبصرون البصر الحقيقي من البصير. قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. في طبعا ثنتان يحصل الكمال الذاتي، وثنتان يحصل الكمال من جهة نفع الآخرين. آمن وعمل الصالحات في ذاتك كمال في ذاتك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر فيما يتعلق بنفع الآخرين. فإنك إذا كملت نفسك عدت لتكمل غيرك. لهذا لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. شوف سبحان الله، تجلس إلى العالم الساعتين ثلاثة وتطلع من أخذت أنفس شيء في الوجود وخرجت، ركبت سيارتك ومشيت، لا أعطيت العالم جنيه ولا تعطي إيه ولا تعطي كشف وانت داخل. روح دلوقتي للدكتور بتحس بصداع عشان بس تريح شوي، إيه اللي بيحصل؟ تقعد هناك الساعتين على ما يجي دورك، تقطع كشف قد كده، وبعدين يقول لك بقى أشعة، تحليل كذا، وده ممكن يدخلك في الدوامة، والله أنا شك إنك عندك حاجة في المخ، أنا عايز رنين، ويوديك ويجيبك ويوديك ويجيبك ويوديك ويجيبك، ولا يكلمك كلمة، بل بتدخل تقول له سعادة البيه، سعادة الباشا إلى آخره، ربما يكلمك بالقطاه وكلما أتقن الطبيب المهنة بكبريائه وكذا كلما كان إيه أوقع عند الناس. لكن الطبيب المتواضع الناس يقول لك إيه سيبك منه ده ما يعرفش حاجة. لكن الطبيب إذا عمل لنفسه يعني كما يكون بروتوكولات يعني وواحد دخلك لواحد ومش عارف ايه وعنده واحد بتدرب وعنده مش عارف ايه الى اخره هذا اللي ايه ممكن يحل محل. لكن العالم يبذل لك هذا انفس ما يمكن ان تأخذه مجانا مع ان الحرف الواحد لو له زينة من المال ولا الارض بما فيها تزين هذا. ليه؟ لانهم يخونون قام الانبياء. قل اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. الطائفة الوحيدة تعمل مجانا هم طائفة العلماء. طائفة العلماء ما في طائفة تعمل مجانا، لا، طائفة العلماء يعملون بهذا. نعم. فالمراتب أربعة، وباستكمال يحصل الشخص غاية كمال. إحداها معرفة الحق، الثانية عمل به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه الصورة. يبقى لي معرفة الحق، العمل بهذا، تعليم من لا يحسنه، الصبر على مين؟ على تعلمه والعمل به وتعليمه. ولا شك ان بيحصل بهذا أذى، يبقى الصبر على هذا الأذى. يبقى إذا صارت قضيتك راجعة لإيه؟ إلى العلم. لأن الإيمان هتعرفه بإيه؟ والعمل الصالح بإيه؟ والدعوة وطرقها والجائز منها والعلم وسائلها، والصبر على الأذى بالعلم. فإنك لا تعرف أو لا تصبر إلا بما عندك من نصوص تدعوك إليه. إذا عاد الخير كله في الكون إلى العلم. لهذا قال سبحانه: وقل رب زدني علما. فأحرص وأعظم ما تنفق فيه الأعمار الإيه؟ العلم. ولهذا لا تلم واحدا تفرغ لهذا، لا تلم واحدا ترك الدنيا وترك الكراسي وترك المناصب واخد بالك وجلس يتعلم ويعلم الناس. لأن ولهذا يا اخوان، رغم ان اعظم مراغب في عمل صالح يوجد في العلم، الا انه اقل طائفة في الناس طائفة العلماء. تقدر تجمع لي كده مليونية 5 مليون عشان نتعلم؟ تقدر؟ الشيخ النهاردة اللي هو بتنازلات كثيرة عشان يحضر له هذا العدد، اللي بيحضر له مثلا 2 3 4 يعني بيكون كرامة، بيعتبرها من علامات محبة الله سبحانه وتعالى اللي بيحضر له ايه 3 4 آلاف واحد. وطبعا 3 4 آلاف واحد دول ما بيحضروش لحد الا اذا كان سمك لبن تمر هندي، انما لو كان على الحدودة هيجوا منين بقى 4 آلاف؟ هي من 4 آلاف ده كويس، لو انت حصلت 3 4 عشرات كده يبقى 40 واحد 50 واحد. بركة بركة، 50 واحد جايين عايزين يتعلموا السنة، بركة، واخد بالك؟ بركة. لكن 3 4 آلاف يقولك منين؟ فما بالك بقى انت عايز تجمع مليونيات؟ تقدر تجمع مليونيات عشان تدرس البخاري؟ تقدر تجمع مليونيات عشان تدرس مسلم؟ تقدر تجمع مليونيات عشان تفسر لهم كتاب الله اللي هو اعظم كتاب في الوجود؟ تقدر تجمع مليونيات عشان تعرفهم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج؟ تقدر؟ ابدا. ولهذا اذا اردت ان تجمع المليونيات فلا حيثيات، واذا اردت ان تعلم الناس دين رسولها بالحقيقة فلها الضرائب، لازم لها ضريبة. فما تفكرش يعني ان المليونيات يبقى الحمد لله. يقول لك احنا الدليل ان احنا تأثير في المجتمع الحمد لله، ودعوتنا جابت ثمرة، ان احنا اول ما قلنا يا مليونيات امن الناس كله، ده دليل قوي عظيم جدا على ان تأثيرنا الدعوة في الناس واضح. صح، تأثيرك الدعوة انه دعوة، تأثيرك الحماسي، تأثيرك اللي انت بتربي له من 30 ايه من 30 سنة، لكن تأثيرك الدعوي طلبة علم تعلم الناس الدين الحق، تأثيرك الدعوي الاخذ بايدي الناس الى منهج النبوة. نعم، نفسنا كده ان شاء رب العالمين نقول درس البخاري على الاقل اهل البلد كلهم يجوا مثلا، يعني يبقى ده تأثير عظيم. بلاش المحافظة وبلاش الدنيا كلها، أهل بلدك، أخوك وعمك خالتك ستك جدك إلى آخره. زي ما كان الشيخ أحد المشايخ كان بيحلم بأن يأتي اليوم اللي هذا، أن مثلا يجي صلاة المغرب يؤذن المؤذن وقد اتفق أهل القرية أنهم يتركوا ما لديهم من عمل ويجوا المسجد يتعلموا إيه نداء من نداءات القرآن، يا أيها الذين أمنوا مثلا اجتنبوا كثيرا من الظنين بعضا، اتقوا الله حق تقاته. كل مغربين النسوان والرجال والعيال وكل والمساجد مسجد يمتلئ وياخدوا النداء هذا تعلموه يروحوا. طبعا هذا ما ايسره لكن ما اصعبه، يعني هذا ايسر شيء لكن اصعب شيء. يعني انا الان لو في شغل يعرف هذا الوقت نيجي نتعلم، او وقت الفجر بلاش وقت الفجر ربع ساعة نعيش مع آية بعد صلاة الفجر، كل الناس تيجي تصلي الفجر وتعلمها ربع ساعة. هذا صعب جدا. هل حصل قط في التاريخ ان واحد جمع اهل بلده فعلمهم الآية خمس دقايق؟ لكن حصل في التاريخ المليونيات، وحصل في التاريخ كذا من غير اي حاجة، مجرد بس تدخل على النت والفيسبوك وكذا وحط بتاع فيه مليونية مش عارف ايه من اجل ايه بتاع ايه نظام ايه كله يطلع بالمليونيات. دل هذا على انه بقى احنا دعوتنا وصلت الى الناس، وده اعظم دليل على ان دعوتنا تعمقت في الناس. مين اللي قال كده؟ هذا اعظم دليل دعوتك، دعوة الخير، دعوة النبوة وصلت العمق. ولهذا لما تذهب الى هذه المليونيات لابد ان تتكلم بلغة واحدة، ما تقدرش تتكلم بلغة روى البخاري ومسلم. ينفع؟ ذكر اهل السنة كذا، ما ينفعش. ده انت لابد تتكلم بلغة كمان هم مش عايزين. يعني زي واحد من حالتهم كده في برنامج، فبيقول طب والمرأة عندك؟ قال المرأة واخدة كل حقوقها عادي، مفيش مشاكل وبتاع، يعني المرأة وتقود السيارة ومفيش اي اشكال. شوف بترخص ازاي. هم قالوا بقى ما شاء الله تبارك، يعني تقود السيارة اوعوا تضحكوا علينا. فبيقولوا فماذا ردوا عليه؟ شوف مع هذا الترخص ماذا ردوا عليه؟ بيقولوا يا تقود السيارة، يعني ده حاجة حلوة قوي، يعني يا سلام، يعني في عصر هي بتقود الطيارة هتمن علينا انها تقود السيارة؟ يعني يعني ايه ايه ايه ايه الجمال ده كمان؟ يعني منا منكم حولها عليه. يعني بيقول له تركب السيارة مفيش مشكلة. هو فكر بقى هو كده خلاص، يعني ايه تركب ده؟ هم دول ليس لهم منتهى. قال له يا نركب السيارة بقى في عصر المرأة تركب الطيارة؟ جاي انت تقول نركب انت لسه هتبحث تركب المرأة السيارة؟ يا تجيبها لنا ما تجيبهاش. والاخر نفس المسألة قال ده انا يعني ده انا لما النصراني جاء وقال اتصور معاك وجاب بطاقته وحطها وبتاع وقال اتصور معاك صورة، فقال له ياه ده والله منك وصورت معاه، ده منة عظيمة منك قوي، يعني صورت معاه. هو طبعا بيقول عشان يقول ان احنا ايه اخوة ومفيش اي فارق، ومبسوط جدا ان النصراني طالب يتصور معاه. التاني طبعا عقر، ما كل واحد له منهج نفر في تعلمه وعاد لينذر قومهم ايه لما رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ما كل واحد له منهج طبعا، ما هو ابليس بيرصد سراياه، كل واحد له منهج. هؤلاء ما يمكن حتى تتبع ملته، وتتبع ملته لابد يختبرك الاستحلال والجحود والتكذيب والمساواة والتفضيل والتبديل. لازم يتأكد ان انت ضد المنهج السلفي بست حالات، ضد المنهج السلفي بكم حالة؟ بستة: ان تكون مكذبا به، ان تكون جاحدا له، ان تكون مستحلا للعمل بخلافه، واخد بالك، ان تكون مفضلا له مفضلا لمنهجه على الشريعة، الا تساوي بين هذا وذاك، ولا ترى التسوية. فان رأيت التسوية، لو رأيت التسوية او الجواز بعمل الشريعة فانت كافر بالعلمانية، ما نقبله. وان تبدل الشريعة تبديلا حقيقيا نسيبا ذلك الى العلمانية، حينئذ خلاص. اما تقنن وتعمل وتسوي وتحكم بذلك بهوى، ان تكون معنا شعور مش معنا، هذا ما نقبله. هذه من الحالات التي يكون فيها الكفر بالعلمانية كفر ايه اصغر كفر دون كفر، لكن الكفر العلمانية اكبر. لابد تجيب الستة ايه حالات، يعني مهما تعمل مش هتضحك عليه لانه بيقيم الحجة. لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، لازم من توافر شروط وانتفاء موانع، ولا يقيمها الا عالم بالحجة. وهناك بقى هل يلزم فهم الحجة وما يلزم؟ لا يكفي السماع، انما لا يلزم فهم الايه، لا يلزم فهم الحجة انت تفهمها كذا، لازم تيجي جاهز، لازم تيجي جاهز. القواعد زيك بالظبط، فلا فعشان تضحك على الناس وتقول بانه انا يعني هتنازل هعمل اسوي هو ما يرضى منك. والله العظيم يا اخواني صغار شفت تقول له انا هخلي المرض سوق السياره ومع ذلك ماذا يقول لك؟ بتقول له انا هخلي كذا النصراني بتصور معايا واحنا مش عارف ايه ومع ذلك لا يقبل. ما يقبل منك الا كما قلت لك الكفر بالشريعه كلها. وسيكون ما قال رسولنا شيئا الا وتحقق، ما قال علماؤنا شيئا الا وتحقق، دائما قالوا كده. اياك والسياسه بطريقه القوم، اما السياسه الشرعيه فعلى العين والراس جاءت بهذا الحمد لله او ما اتت خلاص، لكن السياسه بطريق هؤلاء من الذي يعصم ايه؟ من الذي يعصم نفسه؟ ومن الذي يملك امره؟ اذا كان الواحد يعجز ان يملك امره في برنامج تلفزيوني فكيف يملك امره اذا جلس على كرسي؟ فان للكرسي سحرا، واخد بالك، هذا السحر لا يمكن وصفه، مستحيل. نعم، ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بيحرص عليها من حرص المرء على الايه؟ على الشرف. نعم، فالشرف والحرص على الكرسي هذا يجعل الناس، لهذا قال معرفة الحق العمل به تعليم والإحسان صبر. يا سلام يا سلام يا اخوان، يعني تفسير الصورة دي كلها يعود الى العلم، تفسير الصورة دي يعود الى العلم. يعني الحرمان من هذا العلم خطير جدا، ومنهج يحرم الاخوة من التعلم ده منهج خطير جدا. وانا اقول لك جميع الجماعات، وارجو ان تراجعني كما نصحتوني في هذه العبارة جزاكم الله خير، جميع الجماعات والحزبيات مرجئة في العلم، اتفقت على تأخير العلم عن مسمى التربية، تأخير العلم عن مسمى التربية كلهم، اللي عنده العلم مش عارف الجماعة دي كذا، جماعة تربية، الجماعة مش عارف ايه، لكن كلهم اتفقوا على تأخير العلم عن مسمى التربية وعن ميدان التربية. فين بقى الجماعة اللي بتعلم؟ يلا فين؟ ما في جماعة تعلم، حتى التي تدعي السلفية انما تعلم اصولها هي، مش اصول السلفية، عشان ما تقولش في دروس، تعلم اصولها هي مش اصول السلفية، الحق اللي موجودة في الكتاب والسنة بفهم سلف الام، اتفقوا على تأخير العلم عن ميدان الدعوة، عن ميدان التربية، عن ميدان عن البرنامج عندهم التعلم. والان تلاقي برامج السياسية وما شاء الله نساسة في كل الميادين، نعمل ايه نسوي ايه في جميع الميادين. اما ميدان التربية منذ 30 سنة فشلتهم ان يضعوا عنوانا وحيدا له الا وهو العلم، يرفع يده الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم يقدر. ولهذا شوف مهما ما تخافش، هذا الميدان لن يشاركك فيه احد، ميدان العلم ده لن يقبل المنافسة، مش هينافسوك فيه، اتحداك. يعني اوعى تقول ايه ده ما يعملوا دروس او اوعى، لا يمكن لا يمكن، انت ده حصريا عليك، هذا الميدان حصر عليك، لن ينافسوك فيه. شوف سبحان الله، زي مثلا دعوة اخوان المسلمين من 60 سنة نافسوك في كل حاجة بقى، لكن هل نافسوك على منابر وعلى حلق علم؟ واحد يخبرني اي درس علمي قام في بلدتي يشرف عليه هؤلاء او غيرهم. ولهذا دايما اللي ممكن كذا تلاقي مثلا واخد ورقتين في بدروم، واخد ورقتين في كذا، واخد تعليقات معينة يديها لك، ده يعني لو قال كذا. لكن اما العلم بمعناه المعروف عند السلف وعند العلماء لن ينافسك فيه احد، وانا اقول لن ينافسك فيه احد الا من كان على طريقتك اللي هداها الله سبحانه وتعالى وترك حزبياته وعاد. انما تجد درس علم، تجد درس علم في كتب السلف معروف، انا بقول لك اهو لن تجده، ولو وجدت شيئا من ذلك بعض الاحيان فانما هو تعليم لمبادئهم ولاصولهم، وليكون درس العلم استقطابا لافراد تهوى قلوبهم هذه مجالس العلم فأتونا من خلالها، إنما علم نافع ويتحمل ويبلغ كلمة الله عز وجل وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج العلماء ويخلص كتاب ويجيب كتاب وينشغل الإخوة بهذا حصريا عليك، حصر عليك. كم مرة احنا نبقى حصريا؟ حد فاكر حصريات في الشهر ده؟ شهر صفر؟ حصريات شهر صفر قلنا ايه؟ في الدورة فين؟ امتى؟ قلنا ان منهج السلف هذا لما قررنا في ابن خزيمة قلنا ده ايه؟ حصر عليك، هذا ما يفقه هذا. قلنا في مسائل الجاهلية وغيره قلنا ده حصر ايه؟ عليك. ايضا العلم برمته من اصله هذا حصر على مبتغي الهدى، هذا ما يوفق اليه من تشتت قلبه وتفرق قلبه على امور لا طائل تحتها. فذكر تعالى المراتب الاربعة في هذه الصورة واقسم سبحانه في هذه الصورة بالعصر ان كل احد في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. فهذه مرتبة وعملوا الصالحات، شوف عرفوا الحق. وفين يعرف الحق يا اخوان؟ كيف تعرف الحق؟ كل يدعيه، اليس كذلك؟ في احد يدعي انه ما هو على الحق، لكن كيف اعرف الحق؟ قول يا زوب. ها يعني من دواوين الحق، دواوين الحق كتاب السنه فهم سلف الامه، تمام؟ دواوين السنه زي ما احنا خدنا كده في النونيه الصبح شروط الاكتفاء بالنصين. يا سلام، عنوان جميل، عنوان جميل، شروط الاكتفاء بالنصين. امتى تكتفي بالنصين وتنضبط بالوحيين؟ فصل كده في النونيه، في النونيه شروط الاكتفاء بالنصين. امتى يعمر قلبك هذا المنهج؟ قال الله قال رسوله، مش هنقول لك، افتح الموقع وخد نونية ابن القيم. نروج بقى، ما احنا الناس اللي قاعدين الفجر دول وسايبين لذيذ النوم مش هيستوي مع اللي بمدد رجليه تحت البطانية ويعني يستمتع بال. فشروط الاكتفاء بالنصين، جمع ابن القيم شروط الاكتفاء بالنصين في عنوان تستطيع ان تقول كبير، الا وهو التخلص من القيود والاغلال التي تكون حائلا بينك وبين الاكتفاء بالنصين. القيود والاغلال بقى هي الاراء، هي العادات، هي تقديم اقوال المشايخ على كذا، هي العقل، هي الهوى، هي كل هذه دي قيود واغلال تحول بينك وبين الاكتفاء بالايه؟ بالنصين. لكن معرفة الحق تكون منين؟ من النصين بفهم سلف الأمة. طيب تعمل به، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم إذا ما تحول إلى عمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى تعلمت، يبقى إيه؟ تعمل بعلمك. وعمل الإمام بعلمه ربما يكون أوقع من تعليمه بلسانه فقط بكثير، لأن القدوة بالعمل كثيرة جدا واضحة وتؤثر تأثيرا بالغا، إنما إيه الفائدة أنك تتكلم ولا تطبق ولا تعمل؟ أنا سلفي، طيب هذا كلام كويس، سلفي، فين العمل بالسلفية؟ فين النزول إلى الواقع والميدان بالسلفية؟ السلفية دي أصول وضوابط تعملها خلاص أنت سلفي، وإلا فلست بسلفية. ولو بقيت ظهرك تقول أنا سلف. الثالث قال وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة إيه؟ ثالثة. بلى عبدنا خضر قال كيف السبيل إلى لقي؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه؟ رشد، التواصي بالحق. موسى ليس محتاجا الى هذه المسائل، فما عنده الكثير والكثير والحمد لله. جابر بن عبد الله مش محتاج لهذا الحديث، فما عنده الكثير والكثير والحمد لله. احمد ليس محتاجا الى ان يضع كتابه تحت ابطيه ويرحل الارض يجوب الارض، فما عنده كثير والحمد لله. لكن التواصي بالحق، تعال نتعلم، احضر الدرس، طب خد الكتاب ده، ابص راسك تيجي تحضر دروس. احنا مش بندعو الى جماعة ولا ندعو الى حزب، تعال تفسر، اسمع كلام السلف، تبصر الحق يا اخي، تعال والله احببنا لك الخير من كل وجه، لا نسألك على ذلك اجرا ولا حتى ثمن لوحة، ان كسبت خلاص هقول اللي صرفت راح عليك، او انت كسبت، واذا خسرت هيبقى الحزب يضمن لك، واذا خسرت دور على أبضك، وتواصوا بالصبر، صبروا على الحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة وهذه نهاية الكمال، واخد بالك، تواصي بالصبر، يشوفك بتؤذى ولك اصبر، اصبر يا اخي اصبر، كلها بس يعني حاجة بسيطة بينك وبين الجنة الان حاجة بسيطة، اصبر اصبر، كما قال احمد رحمه تعالى، نفعه الله بكلام من محمد بن نوح وكلام من نصح وهم عاديون. قد تأتي بقى الكلمة ايه، الكلمة هنا من النصح، قد تكون من زوجتك، كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تحمل كلا وكذا، قد تكون من واحد عامي، واخد بالك، اصبر يا شيخ انت على الحق، او اصبر يا فلان انت على الحق او كذا، فتثبتك، نتواصى بالثبات على الحق والصبر عليه، هذه اعظم، هذا اعظم التواصي، نعم، صبر على الحق وصى بعضهم بعضا، هذه نهاية الكمال، فإن الكمال يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان والعملية بعمل الصالحات، وتكمله غيره بتعليمه وصبري عليه وتوصيتي بالصبر على العلم والعمل، فهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن الخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير، بل نقول الحمد لله الذي جعل في كل آية من كتابه كفاية لمن أراد الحق، ليس في كتابه فقط، كله، في كل آية من كتابه لو أراد أن يبتغي الحق، هدى للمتقين، ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من مجمع، قيل القرآن وتفسيره، قيل القرآن والعلم به، هذا يفرح به الايه الانسان، ولهذا ابن عباس لما دله تلميذه على الطائفة التي سكت الله عنها خلع حلته وايه وضعها، وبعض العلماء باح اساس بيته من اجل ان يرحل، وبعض العلماء رهن نعليه من اجل ان في خبز يأكله، يرهن نعليه زي احمد، رهن نعليه من اجل ان يحصل خبزا ليأكله وهو يواصل رحلة طلبه العلم، لو ما كان العلم يستحق ذلك لما بذل فيه سلف الأمة وهم أنضج منا وأتقى منا وأعلم منا وأورع منا وأحرص منا، فهم الذين كانوا لا يضحون بأوقاتهم وبأنفاسهم، إذا كان هذا سعيهم فلابد أن يخوض الإنسان الطريق بغير يعني تردد، لأن هذا الطريق خاضه مين؟ خاضه الأنبياء، هل أتبعك على أن تعلنوا معلم فرشدة؟ خاضه الصالحون من الأئمة والعلماء، يبقى الأمر ده مش محتاج إيه؟ إقناع، نعم. طيب نقف عند الوجه 37.